قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمى فلا يجوز وإن لم يدمى فذلك جائز. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالعيوب وأنه لا بد أن نراعي هذه العيوب، فإن كان هناك في الضحية عيوب وهذه العيوب مذكورة ومعدودة في السنة فلا يجوز أن تضحي بهذه العيوب. وكلنا يعرف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب بين العيوب وقد ذكرها المؤلف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء هذه الأربع بالإجماع وبالاتفاق لا يجوز للمسلم أن يضحي أضحية فيها عيب من هذه العيوب أو أعلى من هذه العيوب. فإذا كانت العوراء لا تجوز فالعمياء من باب أولى، فإذا كانت العرجاء لا تجوز فمقطوعة اليد من باب أولى. قالوا إذن هذه العيوب التي ذكرت في هذا النص لا تجوز ولا تجزئ، وما كان مساويا لها وما كان أيضا أشد منها. إذن هذا متفق عليه. بقي ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بمشقوقة الأذن لو كان فيها عيب، لكن هذا العيب ليس من درجة العيوب التي ذكرت وأنها لا تجزئ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها أربع. هذه العيوب كأن تكون الأذن مشقوقة أو القرن كسر، وقد عبر المؤلف واشترط شرطا وقيدا في هذا الأمر وهو أنه يدمى، يعني أن القرن فيه دم بعد أن كسر ما زال يخرج منه الدم. هذا هو مذهب المالكية وهو من مفردات المذهب، يعني إذا كانت مكسورة القرن تجزئ إلا إذا كان قرنها فيه دم يخرج أو تنزف أو ما زال الدم يخرج من هذا القرن، فعند المالكية لا تجزئ. إذن ما حكم مكسورة القرن؟ وأيضا يقال عظباء القرن، وهي الذي قطع قرنها يقال عظباء ويقال مكسورة. عند المالكية هذا هو قولهم أنها لا تجزئ إذا كان الدم على هذا القرن. عند الحنابلة لا تجزئ هذه الذي كسر قرنها إذا ذهب أكثر من نصف القرن، يعني ينظر إلى هذا الكسر كم مقداره، إذا كان أكثر من نصف القرن فهذه لا تجزئ، بخلاف إذا كان أقل فإنها تجزئ. أما مذهب الحنفية والشافعية أن عظباء القرن ومكسورة القرن تجزئ مطلقا لا بأس، ولو كان فيه شيء من الدم، ولو كان هذا الكسر أكبر من النصف فعندهم لا بأس في المكسورة الذي كسر قرنها. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: قول قال به المالكية، وقول قال به الحنابلة وانفردوا أيضا، وقول اشترك فيه أبو حنيفة مع الشافعي، ذهبوا إلى أن عظباء القرن تجزئ مطلقا. ما هو دليل الشافعية والحنفية الذين قالوا لا بأس من كسر القرن ولو كان أكثر من النصف ولو كان فيه شيء من الدم؟ استدلوا بالحديث الذي مر معنا آنفا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. الحديث قالوا هذا الحديث يدل على أنها لو كانت مكسورة، لو كانت مكسورة القرن أو عظباء القرن فلا بأس. لماذا؟ لأنه لم يذكر في هذه العيوب الشاة التي كسر قرنها، لم يذكر، فلا بأس أن تكون مكسورة القرن أو عظباء القرن. وأكد ذلك أيضا بالحديث الذي ورد وفيه أن عليا رضي الله عنه سئل عن البقرة وسئل كذلك عن القرن، وفي بعض الروايات سئل عن مكسورة القرن، فقال له علي بن أبي طالب: لا يضرك، قد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن. يعني يجوز الأضحية لو كان قرنها مكسور، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرى الأذن والعين، يعني هل هي عوراء، هل فيها عيب في أذنها، نستشرف يعني نتأكد ونتيقن ونتحقق. قالوا: هذا دليل على أنه لو كانت مكسورة القرن فهذا لا يضر. ولا شك أن هذا هو الصواب، الصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أن مكسورة القرن تجزئ ولا بأس بهذا، خلافا لمذهب الحنابلة، وقد أشرت إلى أنه من مفردات مذهبهم. هم استدلوا بالحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحى بأعظب القرن، هكذا نهى أن يضحى بأعظب القرن يعني بمقطوع القرن. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه والنسائي وأحمد، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن في سنده جري بن كليب. هذا جري بن كليب ما وثقه أحد ولم يتابع، بل بعضهم نص على أنه مجهول. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حكم على هذا الحديث بأنه منكر بسبب هذا الرجل جري ابن كليب. بل الحديث الذي ذكرناه آنفا يخالف هذا الحديث، أن عليا سئل عن مكسورة القرن فقال: لا يضرك، كما عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند. ثم قال له: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، يعني ننظر إلى العين والأذن، هل هي عوراء أو ليست بعوراء، هل هي عمياء أو ليست بعمياء. فهذا هو الصواب، أنها لو كانت مكسورة القرن فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولا بد أيضا أن نعرف أن العلماء توسعوا في هذا الأمر كثيرا، وهو ما يتعلق بالعيوب التي في الأضاحي. فمثلا مكسورة أيضا السن، وهي الهتماء التي انكسرت ثنياها أو ثناياها، يقال لها هتماء. أيضا هناك خلاف طويل في هذه الهتماء التي كسرت ثناياها، فطائفة ترى أنها لا تجزئ مطلقا، وطائفة تفصل في ذلك، يقال: هل هذه الأسنان كلها انكسرت أو بعضها، هل تستطيع أن تأكل أو لا تستطيع أن ترعى وتعتلف. فبعضهم ينظر إلى هذا، وبعضهم يقول تجزئ مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام، أنها لا بأس وأنها تجزئ لو انكسرت ثناياها، وهي التي يقال لها الهتماء. وفي الحقيقة لو نظرنا في العيوب في الأضاحي نتمسك بالنص الذي ورد معنا، أربع من الأضاحي لا تجوز، وقد ذكرنا هذه العيوب الأربعة، وقد نص عليها المؤلف: العوراء البين عورها، والعرجاء، والعجفاء، وهكذا. والمريضة، قلنا ما كان مثل هذه العيوب لا تجزئ، وما كان أشد منها أيضا لا تجزئ. بقي العيوب الأخرى، العلماء لما قسموا العيوب قالوا: هناك عيوب تعتبر عيوب شكلية، يعني تعود إلى شكل الأضحية، إلى صورتها، وهناك عيوب حقيقية. هذه العيوب الحقيقية تتعلق بجسمها، فمثلا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العوراء وذكر العرجاء، هذا يعود إلى الشكل. لما ذكر المريضة والعجفاء، هذا يعود إلى جسدها وأنها عيوب حقيقية جسمية. فما يتعلق بالعيوب الشكلية فنتمسك بما ورد بالنص. ماذا ورد بالنص؟ ورد العوراء والعرجاء. إذن ما كان من العيوب الشكلية لا يجوز أن تكون عرجاء ولا عوراء. فإن كانت مقطوعة القرن أو مشقوقة الأذن لا بأس، لا بأس، لا يقال إن هذا يمنع من الأضحية بها. وبقي العيوب الحقيقية التي هي عيوب جسمية. لماذا لا تقبل العجفاء والمريضة؟ لأن المريضة لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن ترعى وتعتلف أو تتغذى بسبب مرضها، وهكذا العجفاء وهي النحيلة والنحيفة التي قد يكون لا لحم لها، لهذا قال العجفاء التي لا شحم فيها، لا يستفيد منها الناس ولا ينتفع بها الفقراء، فمنعت لهذا السبب. فإذا وجدنا شاة فيها بعض العيوب كالأذن المشقوقة أو القرن الذي كسر أو بعض الأسنان لكنها تأكل وتعتلف وتتغذى وترعى، فنقول لا بأس إذا كانت مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن أو فيها شيء في سنها، نقول لا بأس وهي تجزئ.